السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت بفضلك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني يا أخواني في الله، كلنا في حياتنا بتقابلنا مشاكل، وكلنا في حياتنا يعني محتاجين طاقة للتغيير، والطاقة للتغيير محتاجة إنسان قوي، محتاجة واحد عنده قوة حقيقية في التغيير. كتير مننا خايف يواجه نفسه، ضعيف قصاد نفسه، وكتير مننا ضعيف قصاد شيطانه، وكتير مننا ضعيف قصاد الدنيا، وكتير مننا ضعيف قصاد الشهوات. ضعيف، تلاقي يعني كل ما تقابل حد دايما تلاقي المشكلة الدائمة عندنا كلنا مشكلة الضعف. تلاقي ضعيف قصاد نفسه، قصاد شيطانه، قصاد الشهوات، وقصاد الدنيا، وقصاد اصحابه، دايما ضعيف، دايما حاسس بالضعف. في بعض مننا احيانا بيخاف حتى انه يواجه نفسه، بيخاف حتى انه يواجه نفسه، بيخاف يواجه شيطانه، بيخاف يواجه اي حاجه. في بعض مننا دايما بيهرب من الدنيا، بيهرب في حاله هروب مستمر، بيهرب باي حاجه ولاي حاجه. عشان كده يا اخواني احنا اكبر مشكله في حياتنا مشكله الضعف، ان احنا حاسين ان احنا ضعفه في ان احنا نتحدى نفسينا، ضعفه في ان احنا نتحدى الشيطان، ضعفه في ان احنا نغير واقعنا، ضعفه في ان احنا نقول كلمة الحق. اكبر مشكلة بتقابلنا مشكلة الضعف، ان احنا ضعفاء، دايما الحق بيبقى ضعيف جوه مننا، دايما الباطل للاسف الشديد يبقى قوي ومتملك مننا. مشكلة كبيرة يا اخواني. عشان كده يعني وانا جاي النهاردة يعني شباب بيسألوني يعني هنتكلم عن ايه، اللي هو انا عايز اتغير. لا، طب ما كلنا يا اخواني عايزين نتغير، ولكن مين اللي هيتغير يا اخواني؟ اللي هيتغير اللي عنده قوة في ان يواجه نفسه، اللي عنده قوة في ان يواجه الشيطان، يواجه الدنيا، اللي عنده قوة في ان يغير. يا اخواني افضل طريقة علشان احنا نتغير ان احنا نكون مغيرين. لا يمكن انسى ابدا احد الشباب وكان بيشرب سجاير، فيعني ايه يعني قعد يعني بفضل منة الله قعدنا نتكلم معاه عن السجاير لحد ما اقتنع. سبحان الله العظيم ثاني يوم لقيته طابع يعني 5000 ورقة عن السجاير وجاي بيها تاني يوم الجامعة. له فسألته يعني انت بتعمل كده ليه؟ قال لي افضل طريقة عشان افضل ثابت على طريقي ان انا ادعو الناس لغير اللي انا بعمله. مش كده خير وسيلة يا جماعة للدفاع، الهجوم خير وسيلة للثبات، ان احنا نكون اقوياء. يا جماعة احنا بنستنى لحد اما الفتنة توصل لحد قلوبنا وبعد كده نبدأ نسأل نفسينا احنا ضعفنا ليه. يفضل الشاب سايب نفسه قصاد التلفزيون يتفرج على مشاهد مش كويسة، وسايب نفسه لا ان يشوف مشاهد مش كويسة، وفي الاخر يسأل نفسه هو ليه بيعاني من العادة السرية، وليه بيعاني من مشاهدة المواقع الاباحية. يفضل الاب مثلا يفضل يشوف، ولا عايزه بالله يفضل ضعيف مش قادر يقول كلمة الحق لمديره، يفضل حاسس ان هو وسط شغله شايف الحق فين ومش قادر يتكلم، لحد ما يوصل لمرحلة من الاستضعاف مش قادر يتكلم بالحق، مش قادر يقول الحقيقة، مش قادر يواجه الناس بقوة. احنا يا اخواني خير وسيلة للدفاع الهجوم، افضل وسيلة لان احنا نتغير هي ان احنا نغير، افضل وسيلة لان احنا يعني نحافظ على الايمان في قلوبنا ان احنا نحافظ على غيرنا وان احنا نغير غيرنا. عشان كده يا اخواني يعني عشان كده من افضل المعاني اللي تثبتنا ان احنا نعيش مع اسم من اسماء الله. الاسم ده لما هنعيش معاه بجد هنحس ان احنا اقوياء، الا وهو اسم الله القوي. مش كده النهارده عايزين نعيش مع بعض اسم من اسماء الله. الاسم ده لما هتعيش معاه وكل ما هتعيش معاه اكتر كل ما هتحس انك قوي. عشان حديث رسول الله من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لا حول ولا قوة الا بالله، الحول اللي هو من التحول. فيا اخواني احنا مفيش حاجة في حياتنا هنتحول فيها ومفيش قوة محركة لينا في الدنيا غير بقوة الله. عشان كده دعاء النبي لا حول، يعني لا يمكن يحدث تحول على ظهر الارض ولا يمكن يحصل تغيير على ظهر الارض، لا حول ولا قوة الا بالله. لا يمكن هنغير ولا هنتغير الا بالله. عشان كده يا اخوانا احنا النهاردة عايزين نعيش مع بعض مع اسم الله القوي، مع اسم الله القوي. القوي ممكن يعمل لك ايه؟ عشان كده الواحد من اكتر الايات اللي كانت بتتكلم على المعنى ده سورة القمر يا اخواني بتبدأ بآية غريبة قوي. اقتربت الساعة من قبل اي حاجة، قبل اي حاجة وعيشة دي، قبل اي حاجة. يا جماعة الواحد وهو بيسأل نفسه دي بداية السورة البداية اقتربت الساعة، لا مفيش مثلا حمد، مفيش ثناء. أول حاجة تخيل الصحابة قاعدين والكفار قاعدين والناس اللي مجتمع مكة، أول حاجة اقتربت الساعة، أول حاجة صدام مباشر وقوة مباشرة في عرض الحق، قوة مباشرة في تحدي الناس، قوة مباشرة في توضيح الحقائق. يا إخواني الواحد هو بيشوف أحيانا بعض الدعاة في عرضهم للحق وضعفهم في الكلام عن ربنا، واحيانا بتحس بحالة من التمييع الغريبة للدين وللحقائق. اما تشوف الصورة ده هي اول حاجة بتبدأ بيها، اقتربت الساعة، اول حاجة بتبدأ بالمواجهة، بتبدأ بعرض الحقيقة قصاد الناس كلها بكل ثقة وبكل قوة وبكل تحدي. الآية اللي بعد منها وانشق القمر. طب ليه؟ لا يا جماعة، انشقاق القمر دي كانت معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه ليه اقتربت الساعة بانشق القمر؟ اصل يا جماعة اللي هيجي يتكلم عن ربنا محتاج تأييد من ربنا، محتاج تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا يقص بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الناس باقتربت الساعة، تاني حاجة يذكر ربنا ليه؟ تأييد ربنا للي هيدعو ليه قد ايه؟ عشان كده على طول بعديها وانشق القمر، النبي يقف منهم ويشير للقمر ان ينشق. تخيل المشهد ده والناس كلها واقفه في مكه والناس كلها بتتفرج ويشوفوا مشهد القمر. يا جماعه كان من اكتر اسباب تغيير الواحد في حياته لما عاش مع الايه دي وانشق القمر. كل ما تخيل القمر وهو قصادهم مقسوم نصين، نص امام الجبل والنص التاني خلف الجبل، كل ما الواحد يتخيل المشهد ده والمنظر ده ويشوف ناس بعينيها شافت انشقاق القمر وشافوا المعجزه دي، ومع ذلك فضلوا مصرين على اللي هم بيعملوه في حياتهم، ومع ذلك فضلوا مصرين على حياتهم. انشق القمر يعني ايه يا جماعه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كل واحد هيمشي في طريق ربنا، كل واحد هيحاول يغير المجتمع ويحاول يدافع عن نفسه بان يغير اللي حواليه، رسائل تأييد ربنا ليك لا تنتهي. ربنا سبحانه وتعالى جعل رسالة من الرسائل لمجرد التأييد والمؤازرة. تخيل يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم القمر ده لمجرد التثبيت. يا جماعة عشان كده يا اخواني في الله اللي بيقترب من ربنا الطريق ده مش سهل، ده كفاية دفاع ربنا عنك، كفاية تأييد ربنا ليك، كفاية حماية ربنا ليك. اقتربت الساعة وانشق القمر. الآية اللي بعد منها وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. في ناس ما فيش آية بتأثر فيها، مهما يشوفوا مش عايزين يصدقوا ربنا، مهما يحصل زي بعض الناس. الثورة كانت معجزة، كانت معجزة حقيقية بصفحة فيسبوك، انقلب نظام رهيب ومع ذلك طلعوا منها اللي بيجري على الطريقة الفلانية اللي تغضب ربنا والفكر الفلاني، وكل واحد بقى يجري في حتة. ويروا آية، شافوا بعينيهم إهلاك ربنا للظالمين وإبادة ربنا للظالمين، شافوا بعينيهم الرئيس اللي سجن شعبه ربنا سجنه، والرئيس اللي قتل شعبه ربنا قتله، والرئيس اللي طرد شعبه ربنا طرده، والرئيس شافوا دلالات عقوبة الله على كل واحد. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. يا جماعة الآيات دي بتتكلم عن أصعب شريحة في المجتمع، الشريحة اللي مفيش آية بتأثر فيها، مفيش معجزة من معجزات الله ممكن تغيرها، مفيش حاجة ممكن تغيره. طب الشريحة دي التعامل معها يبقى إزاي؟ تغيير الشريحة دي يبقى ازاي؟ هنا بقى اسم الله القوي، اسم الله القوي يبقى قصاد كل حاجة يصعب تغييرها، قصاد كل ابتلاء يصعب تغييره اسم الله القوي، قصاد كل مشكلة في حياتك انت مش عارف تغيرها اسم الله القوي يساعدك ويعينك. كل ما تعيش مع اسم الله القوي اكتر، كل ما تقدر تغير اكتر. حكمة ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. يا اخواني ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. كل ابتلاء من ابتلاءات الانبياء كانت رسالة من ربنا لينا ما فيه مزدجر، كانت تخلينا نبتعد. كل رسالة من ربنا ارسلت لينا ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من انباء سوء الخاتمة ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من انباء حسن الخاتمة ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من انباء عقوبة ربنا سبحانه وتعالى للي بيعرض عن طريقه ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من ابتلاءات الدنيا ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من ابتلاءات من تبديل ربنا من يعز من يشاء ويذل من يشاء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الاكتئاب النفسي اللي بيصحب كل معصية ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم يا جماعة لا طب الشريحة دي اللي ما فيش حاجة بتغيرها، اللي ما فيش آية بتأثر فيها، اللي ما فيش معجزة بتأثر معاها، طب الحل معهم ايه؟ حكمة بالغة فما تغني النذر. طب الحل تخيلوا يا جماعة فتولى عنهم، يا جماعة حد مننا يتخيل لا ان اكبر عقوبة ان فتولى عنهم يا جماعة. عشان كده احنا يا اخواني لخصنا الدعوة الى الله. احنا لخصنا الدعوة يا جماعة. الدعوة الى الله دي حاجة عزيزة. الكلام عن ربنا دي حاجة عزيزة. انك تتكلم عن ربنا ده عزيز. اوعى ترخصه. اوعى ترخص جنة ربنا اللي عرضها عرض السماوات والارض وانت تعرضها بطريقة تخليها كأنها ما تساويش جنينة التذكرة بتاعتها باتنين تلاتة جنيه. يا جماعة يا جماعة مش عايزين نرخص الجنة. عشان كده اكبر عقوبة فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم. تحسوا يا اخواني ان القوي هنا بيتكلم. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. لا يا رب ليه يا رب هنا تذكر اسم ليه يا رب تذكرهم باسم الجراد. ايش معنى الجراد يا جماعة؟ الجراد في حاجتين. الجراد بينط قفزات رهيبة ودايما تحس ان في وضع هروب كانه دايما بيهرب. تخيلوا يا جماعة في ناس بتهرب من ربنا في الدنيا وكانوا عايشين حياتهم بينطوا من فتنة لفتنة ومن ابتلاء ومن مشكلة لمشكلة ومن شهوة لشهوة بيقفز كانه بيهرب من ربنا سبحانه وتعالى. قفزات عشوائية تلاقيه حاجات ملهاش علاقة ببعض عمال يقفز من السجاير للبنات يقفز من الرشوة عمال يقفز قفزات سريعة وعشوائية بجنون عايز يجري بأي شكل عايز يعيش بأي شكل عايز يستمتع بأي شكل يا جماعة. طب ايه طب هنا بقى ايه هنا اسم الله القوي مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. عسر هنا يا جماعة جتم يعني جتم مطلقة ليه؟ عشان كل انواع العسر. عسر عسر في مدته عسر في الصعوبات اللي ممكن يقابلها عسر في الجو المحيط ده الجو المحيط فقط عذاب عسر في درجة الحرارة بتاعت الجو عسر في العرض على الله وعسر في كل حاجة عسر حتى في الحساب وفي السؤال من نقش الحساب عذب. يا اخواني طب وبعدين تعالوا بقى في الدنيا تعالوا نعيش مع اسم الله القوي في الدنيا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يا اخواني تحس فعلا ان الطريق الوحيد لثباتك هو الدعوة الى الله. تخيل لو كان سيدنا نوح وقوم نوح سكتوا تخيل لو كانوا سكتوا ورضوا على نفسهم ان المجتمع كله يتهمهم انهم حبة مجانين وازدجر يعني ايه يعني الشريحة المنبوذة في المجتمع لو كانوا رضوا على نفسهم بالوضع ده تخيلوا يا اخواني كان واحد ورا واحد استسلم كان واحد ورا واحد سكت كان واحد ورا واحد باع. يا اخواني خير وسيلة لانك انت تتغير انك تهاجم خير وسيلة للدفاع الهجوم افضل وسيلة لانك انت تحافظ على الايمانيات اللي في قلبك وانك انت تتغير انك انت تبقى مغير. يعني كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يا اخواني تخيلوا احساس شريحة في المجتمع عاشت 950 سنة من الإهانة 950 سنة بيتهم بالجنون 950 سنة. تخيلوا يا اخواني تخيلوا يا جماعة دول اكتر ناس كانوا ممكن ما يحسوش ان ربنا قوي. يا رب ده احنا بقالنا 950 سنة بالنديك 950 سنة بالنديك 950 سنة بنقول للباطل انت باطل ومع ذلك مستضعفين ومع ذلك مش عارفين نغير الكلمتين دول تهمتين اتهمنا بيهم بقالنا 950 سنة بنحاول ندافع عن نفسنا مش قادرين 950 سنة عايزين نغير معتقد الناس فينا مش قادرين 950 سنة بنحاول حتى نغير نظرة المجتمع لينا ومعاملة المجتمع لينا مش قادرين فشلنا في ان احنا نوصل لهم صوتنا فشلنا في ان احنا مش ان احنا نوصل لهم الحق فشلنا في ان احنا حتى ندافع عن نفسينا عن حقنا في ان احنا نعيش ديننا عن حقنا في ان احنا نعيش ايمانياتنا عن حقنا في ان احنا نعبد ربنا فشلنا المجتمع مش راضي يعترف بينا ان احنا عبيد لله ولا ان احنا عبيد حب ربنا نظرتهم لنا هي حاجة واحدة بس دول مجانين دول مجموعة دراويش دول مجموعة مش عايزين مجنون وازدجر دول الطائفة المنبوذة في المجتمع دول الطائفة المكروهة في المجتمع. تخيلوا يا جماعة تخيل لو كان واحد فيهم بس فكر انا بقالي 950 سنة بقول يا رب ما اجبتنيش ليه بقالي 950 سنة عايش اشوف قوة الله في بطشه في قوة الله في قهره 950 سنة مذلولين 950 سنة مكبوتين 950 سنة ضعفة مش قادرين نواجه الواقع مش قادرين نغير الواقع 950 سنة مش عارفين نعمل حاجة. تخيلوا يا جماعة الظنون اللي جواهم كانت هتبقى عاملة ازاي. تخيلوا احنا دلوقتي لما بيجي يقف حد مثلا يعني الواحد بيتذكر قبل يعني ايه قبل ما ربنا يبيد الظالمين، لما كنا بنشوف كل الخطباء وكل الأئمة هم عمالين يدعوا على الظلم 30 سنة الواحد عايش شايف الناس بيدعوا على الظلم، ومع ذلك الله الظالمين لسه زي ما هم والناس لسه زي ما هي، لحد ما الواحد وصل ان الخطباء خلاص اتعودوا على الدعاء، مفيش حد فيهم كان بيدعى ربنا وهو واثق ان ربنا ممكن يجيبه دلوقتي، وفي نفس الوقت الناس نفسيها اتعودت انها تسمع الكلمتين دول وحاسه ان الكلمة دي ما بتأثرش وان كلمة يا رب ما بتغيرش وان ربنا بطشه فين وقوة ربنا فين في اهلاكه للظالمين، لحد ما حسينا ان الظلم واقع وان الظلم بقى عادي وان هو ده المجتمع وان هي دي الدنيا، لحد ما ألفنا الظلم للأسف الشديد وقالوا مجنون وازدجر. تخيلوا اللحظة دي يا إخواني، اسم الله القوي، سيدنا نوح كان بيدعي قوي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا جماعة تخيلوا الأدب في الدعاء، واحد تخيلوا بقى 950 سنة مقهور قهر شديد، ولكن تخيلوا يا جماعة لو واحد مقهور 20-30 سنة بيدعي، تخيلوا لما هيدعي هيدعي ازاي؟ يا رب اغث بقى يا رب انقذ. يا جماعة يا جماعة سيدنا نوح حتى يستحي ان يقول ربنا فانصرني، خايف ان يكون دعاءه ودعوته لنفسه مش عشانه، خايف ان بعد 950 سنة من الابتلاء ومن القهر ان يكون كلمة يا رب مش عشان ربنا عشان نفسه هو. تخيل يا جماعة شايفين التجرد، فدع ربه اني مغلوب فانتصر. انا عايزك تتخيل المشهد ده، عايزك تنسى انك تسمعني دلوقتي، انسى انك في المسجد دلوقتي، وعايزك تتخيل المشهد وهم خلاص متعودين، واحد بقى 950 سنة عمال يتكلم عمال يتكلم وملينا من كلامه وفين قوته وفين إله اللي هينصره. في لحظة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الواحد بيتخيل هما بيبصوا للسماء وبيبصوا للمية الرهيبة اللي بتنزل منها. تخيلوا يا جماعة ما خدوش برضو عايزين يصدقوا ربنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني إلى الماء، مش قادر يصدق من كتر ما ملوا من كتر ما حسوا إنهم ممكنين في الأرض، مش قادرين يصدقوا إن ربنا قوي وإن ده عقوبة ربنا ليه، مش قادرين يصدقوا مش قادرين يتخيلوا إن القوي موجود. عشان كده تلاقي الآيات ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. تخيلوا المنظر، فالتقى الماء على امر قد قدر. ممكن واحد يقول طب ثبت ازاي؟ شوف الايه اللي بعدها، وحملناه على ذات الواح ودسر، يعني حبه خشب بمسامير. طب ليه يا رب التعبير ده؟ يا جماعه عشان تعرف اسم الله القوي، وحملناه على ذات الواح ودسر. المشكله ما كانتش مش الخشب اللي هينصره ولا المسامير، ولكن تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. يا جماعه اسم الله القوي، اسم الله القوي ممكن يعمل ايه؟ تخيل المشهد، تخيلوا مشهد المياه وهي بتنزل وسيدنا نوح على حبه خشب معمول بحبه مسامير، ومع ذلك ولا موجه بتقهرها، الامواج بتقهر الجبال وبتبيد الارض كلها، ولكن مركب واحده فقط هي اللي ثابته، مركب واحده فقط. تخيل يا جماعه احساس اسم الله القوي وهو الموج يجي لحد سفينه سيدنا نوح ولكن يبعد ما يقربش منها ولكن يبيد كل شيء اخر. متخيلين قوه الله وبطش الله؟ وفي لحظة يجي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وميض الماء. يا جماعة الإقلاع عكس النزول، يعني إيه؟ تخيل يا جماعة عشان ما يشكش ولا واحد إن الطبيعة هي اللي بتعاقب، إن دي عقوبة ربانية، المية بتنزل من السماء للأرض وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يعني المية بدأت تتحرك اتجاه عكسي، كل المية اللي كانت بتنزل بدأت تطلع تاني، ويا سماء أقلعي وميض الماء وقضي الأمر. الواحد بيتخيل مشهد البلد بعد ما الكلام ده حصل والأرض فاضية مفيش حد منهم، فين ضحكتهم وسخريتهم من سيدنا نوح؟ فين هزارهم؟ فين استهترهم؟ فين استخفافهم؟ فين كلامهم واتهامهم ليه بالجنون؟ فين ادعاؤهم ان دي شريحة منبوذة في المجتمع؟ فينهم؟ فين ملاعبهم؟ فين لهوهم؟ فين ضحكتهم؟ فين شهوتهم؟ فين دنيتهم؟ فين قصورهم وعمايرهم وعقاراتهم؟ فين دنيتهم؟ متخيلين والبلد ساكتة تماما؟ شايفين اسم الله القوي؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ها بدأت تحس باسم الله القوي، بدأت تحس بقوة الملك. الملك ممكن يقويك قد ايه؟ الملك ممكن يعزك قد ايه؟ القوي يا اخوان، يا جماعة انتوا رسول رسول الله، انتوا اقوياء يا اخواني. لازم كل واحد منكم يبقى اليقين في قلبه، عارف هو بيدعو عن مين، عارف هو بيتكلم عن مين، عارف انه بيتكلم عن الملك القوي، القوي اللي اباد قوم نوح كلهم بحبة مية، ده عقوبة ربنا بمية. يا جماعة امال جهنم هتبقى عاملة ازاي؟ امال جهنم هتبقى عاملة ازاي؟ الآيات اللي بعد منها، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يا اخواني الواحد هو بيعيش مع قوم عاد، تيجوا الاول احكي لكم كانوا عايشين ازاي، تيجوا الاول تعيشوا معاهم. لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى، اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين. سورة المجتمع سورة عجيبة، طبقية رهيبة في المجتمع، طبقة فوق قوي اغنياء اثرياء، عايشين في رفاهية شديدة، عايزين يتلذذوا ويتنعموا بذل الطبقة الفقيرة، عايزين يحسوا ان هم اقوياء واعزاء، وعايزين بيستمتعوا بضعف الناس قصادهم واحتياج الناس ليهم وتذلل الناس ليهم. اتبنون بكل ريع، الريع اللي هو الارض المرتفعة، قيل في التفسير روايتين، يا اما كانوا يجوا على اعالي الجبال ويبنوا قصور عالية عشان تفضل مذلة لكل الفقراء، ويفضلوا هم يتطلعوا وينظروا للفقراء فيستمتعوا، هي دي بعد يعبثون، فيستمتعوا بالنظر للفقراء عشان يحسوا بقوتهم وبطشهم. شايفين يا جماعة بيبنوا سعادتهم على حساب تعاسد غيرهم، بيبنوا قوتهم على استضعاف غيرهم، بيبنوا عزتهم على إذلال غيرهم. هو ده فكر المجتمع. أتمنون بكل ريع، قيل في التفسير في أحد التفسيرات بكل ريع، الريع اللي هي الأرض الفجوة بين الجبلين. خلا يا جماعة يعني ايه؟ يعني كانوا يجوا بين كل جبلين، اتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني كل مساحة فاضية بين جبلين يروح جاي سطوة رجال الأعمال، يروح بادي فيها جبل يقفل على الناس طرق الخروج والدخول من المدينة. لأن اتبنون بكل ريع يعني بكل المساحات الفاضية بين الجبال تتبنى قصور، بكل ريع آية تعبثون. ليه؟ عايزين يشوفوا الشعب مذلول. تخيلوا يا جماعة القهر قد كان ده وقابلتهم هم لنفسيهم، بيستمتعوا بذل الناس، فرحانين بذل الناس زي ما كنا بنشوف في المحاكم الرومانية، في المسارح الرومانية لما كان يجيبوا العبد ويحطوا قصاده أسد والناس تقف تتفرج، يا ترى الجيم ده هو جميل، مين اللي هينتصر فيه، الأسد ولا العبد؟ تخيلوا يا جماعة بيستمتعوا بذل الناس. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، مش مهم عندهم الفلوس، مش مهم، المهم نشوف الناس مقهورة، نشوف الناس مذلولة. يا جماعة الكلام ده احنا بنشوف جزء منه دلوقتي، في ناس بتستمتع وبتتلذذ بذل الآخرين، رغبتها وسعادتها في حياتها، وان كل ما تحس بالناس محتاجة لها أكتر. دي صورة المجتمع، طبقة غنية قوي مسيطرة على كل حاجة، مفيش حد بيقدر يقف قصادهم، بني القصور ده هي ما قدرتش قوة تعترض عليهم، وما قدرش حد يعترض عليهم، والشريحة التانية شريحة الفقراء، شريحة مستضعفة، قيمتها في الحياة خدمتهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قيل في التأويل يعني وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني قصور كأنكم تخلدون. يعني يا اخواني يعني لو حملت حتى على معناها الظاهر، ناس عايزين مش عايزين يموتوا بأي شكل، بيحبوا الدنيا مش عايزين يسيبوها، هيموت على الدنيا، عايز يعيش، عايز يستمتع، عايز يعيش شهوة، عايز يطلع من شهوة لشهوة أكتر، مجتمع الشهوة سيطرت عليه، مش عايزين يفكروا في آخرة، مش عايزين يفكروا في الموت، عايزين يعملوا أي حاجة عشان ينسوا ان في حاجة اسمها موت موجودة، عشان ينسوا الحقيقة اللي في حياتهم. مجتمع رهيب، عقلياتهم غريبة، عقلياتهم مش عايزة تقبل الحق، عقلياتهم مش عايزة تقرب من ربنا، عقلياتهم مستعبدة من قبل الشهوة، عايزين نعيش اكتر ونستمتع اكتر ونتلذذ اكتر، عايزين الدنيا، عايزين نشوف المجتمع الشهوة مسيطرة عليه، عايزين نشوف الشباب فاشل وضايع في المجتمع وتايه، عايزين نشوف البنات يبيعوا شرفهم عشان الفلوس عشان احنا نتلذذ بالشهوات، عايزين نشوف المجتمع ضايع ومحطم وبيموتوا وبيقتلوا بعض عشان لقمة العيش وعشان خاطر انبوبة البوتاجاز، عايزين نستمتع، عايزين نعيش، مش عايزين نموت، مش عايزين نفتكر الموت ابدا. واذا بطشتم، التالتة بطشتم جبارين. يا اخواني البطش ده لوحده، البطش ده لوحده ده مصيبة، البطش لكن ما كانوش يكتفوا ابدا بالسيطره على العالم كله، مش بس بيبطشوا على العالم، ولكن بطش الجبارين. تخيلوا الجبروت والقهر، تخيلوا حجم محاولاتهم للسيطره على العالم كله. جنون العظمه وجنون السياده وجنون الهيمنه على العالم وجنون الاحتلال وجنون. واذا بطشتم بطشتم جبارين يا جماعه. متخيلين صوره المجتمع دي؟ صوره صعبه قوي، صورة صعبة. ناس بتتلذذ بمنظر الدماء، منظر القتل وانتهاك الحرمات. مجتمع غريب، مجتمع مستعبد من قبل الفلوس ومن قبل الشهوة، كل همهم الطبقة العليا اللي بناء القصور وتشييد القصور فقط. مش هممهم الناس، مش هممهم المجتمع، هم عايشين لنفسيهم، مش عايزين يفتكروا ربنا ابدا. ربنا مش في حساباتهم، ولا بيفكروا في ربنا، ولا كم من اولوياتهم. عايزين كل حاجة تبقى مسخرة ليهم هم بس، عايزين الدنيا تبقى بتاعتهم هم بس، عايزين يسخروا كل حاجة لخدمتهم هم. مش مهم نقطع طرق التجارة عن الناس، الناس تموت بس احنا نستمتع. مش مهم، مش مهم نحرم الناس حتى من حق الحياة، المهم ان احنا نعيش. واذا بطشتم بطشتم جبارين. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ما يجيلهم سيدنا هود، يا ترى هيتعاملوا ازاي مع سيدنا هود؟ خلي بالكوا، سيدنا هود لوحده، سيدنا هود لوحده ضعيف. سيدنا هود بالنسبه لقوته هتعمل ايه؟ سيدنا هود مع العقليات دي هتعمل ايه؟ مع المجتمع ده، طبقه فقيره خايفه تتكلم، ما تقدرش تتكلم، مستضعفه، مذلولين، الذل ملاهم، الذل ملاهم. ولو حتى اسلموا هيتقال عليه دين الفقراء ودين الجياع، وهيقولوا ان الدين افيون الشعوب يخدر ولا يعالج، وهيقولوا ان الدين ده مسكنات والفقراء يدخلون الجنة والشعب لابد ان يكون فقيرا، الفقراء يدخلون الجنة، وهيتقال الكلام ده. تخيل يا جماعة هتعمل ايه يا سيدنا هود؟ يبدأ سيدنا هود في التحدي معاهم. عند رهيب، عند رهيب سورة المجتمع، اول ما بدأ يدعوهم الى الله فاستكبروا في الارض بغير الحق. ده تخيل، هو مش بس عايش في كبر، مش هو عنده كبر، لا، استكبروا في الارض من كتر الكبر بتاعهم، حس ان هم اكبر من الارض، اكبر ان الارض تذلل ليهم. وقالوا، تخيلوا سيدنا هم بيدعوهم هم واقفين قدامه، من اشد منا قوة؟ اللي بالنسبة لهم مين اللي اقوى مننا؟ مين ده اللي يقدر ينتصر علينا او اللي يقدر يقف قوتنا؟ ده احنا ذلينا العالم كله ومهيمنين على طاقات العالم كله، احنا المجتمعات كلها مذلوله لينا وبتسجد لينا ومسخره ومذلله لخدمتنا. اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. مش عايزين يصدقوا ربنا يا جماعه. طب انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ انا بقول لكم الكلام ده عشان اللي عايز يغير، شوفوا صوره المجتمع كانت عامله ازاي، واحد لوحده ولكن كان عارف اسم الله القوي، عشان كده ما كانش خايف. عشان كده سيدنا هود لما وقف قصادهم كلهم قال لهم من دوني فكيدوني جميعا، انا مش خايف من البطش بتاعكم، ولا خايف من الاستعمار الاقتصادي، ولا خايف من اذلالكم للناس، انا مش خايف، تكيدوني جميعا، يعني امكنوا بي جميعا. ويسخروا وسائل الاعلام بتاعتهم لمحاربة سيدنا هود، ان نقولوا الا اعتراق بعض الهتنا بسوء. خاله مش قادر يتكلم، كل ما يجي يدعو الى الله يقول له شفتوا الالهة عقبة هود، الالهة عقبة هود، يقول لك وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك. بقى هسيب الالهة بتاعتك عشان كلمتين منك، بقى هسيب الالهة اللي انا بعبدها، وهسيب عمراتي وهسيب عقاراتي وهسيب قصوري وهسيب شهوتي عشان خاطر كلمتين منك. يا جماعة شوفوا السذاجة في فهم الحقائق، هو جاي يكلمكم كلمتين، لكن الكلمتين دول ده قصور. هو انا لو جيت قلت لك مبروك كسبت قصر تقول لي دول كلمتين؟ الكلام مش بظهره، بمدلوله. انت جاي يكلمكم عن الملك، عن الله. تخيلوا يا جماعة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. تخيلوا، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. يا جماعة حاسين ان مفيش قوة تقدر تقهرهم، عشان كده مش همامهم. هو بينذرهم بالعذاب، بيقولوا له مش خايفين. فأتينا بما تعدنا، ورينا هتعمل ايه، ورينا الملك اللي انت بتدعو ليه هيعمل ايه، ممكن يغير ايه. انتوا شايفين؟ مش عارف تخيلوا كل حاجة مقفلة. شكل هنا بقى، اني توكلت على الله ربي وربكم وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. هنا التحدي، مش كده يشوف العقوبة بتاعتهم. تلاقي ربنا يقول، ليه ربنا بيقول سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام الحصومة؟ ليه يا رب فضلوا 7 ايام بيذوقوا العذاب؟ ليه؟ قال تعالى لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يا جماعة حاسين باسم الله القوي، حسب القوي، الخزي في الحياة الدنيا مش هيعدوا ابدا. تخيلوا المنظر. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. عشان كده يا جماعة الموضوع ما كانش حبة هوا ابدا، الموضوع مش ريح. قلت على ريح فيها عذاب، جوه منها عذاب، فيها عذاب أليم، وفي آيات تانية عذاب غليظ. الريح جاية معها عذاب رهيب. الريح جاية أول حاجة أحقاف معاها، يعني أحقاف يعني المال شديدة وكل إنها منطقة، يعني جاية الأول رمال بقوة رهيبة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يا جماعة مش في دماغهم إن هم ممكن يعذبوا، مش في دماغهم. لحد آخر لحظة والعذاب كان فوق رؤوسهم، مش متخيلين، مسيطرين على مقدرات العالم كله، مش مصدقين ان هم ممكن يتعاقبوا. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أنا عايزك تتخيل الرمال وهي جاية بتهجم، وهي بتهجم الأول على حدود المدينة. أنت فكركم هو ده بس العذاب؟ لسه يا جماعة ده مش حاجة واحدة بس، ده دي بس بدايات العذاب. تدمر كل شيء بأمر ربها. السيحة عمالة تدمر البلد، شايف كل حاجة بيحصل، حالة دمار، تدمر، دمار، تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن في حاجة غريبة، الريح دي غريبة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إيه ده؟ غريبة أوي، كل حاجة بتتدمر إلا بيوتهم. ليه؟ خلوها تنفعكم. القصر هو زي ما هو، خليه يدفع عنك العذاب. مش ده اللي انت كنت فاكرها الدنيا؟ مش هي دي؟ عشان كده الريح تخش تدمر اللي جوه البيت، لكن البيت نفسه تسيبه. يا جماعة عبدة، الريح عبدة، ما هيش حبة هوا كده في الهوا خلاص ابدا. عارفة هي بتعمل ايه؟ تدمر. فاصبحوا لا يرى الا مساكنه. تخيل وهو واقف شايف بيته بيدمر كله من جوه، لكن البيت زي ما هو، والمجتمع نفسه بيبان كله. تخيل دي البداية، اول حاجة الاحقاف هجمت، بدأت حالة ذعر رهيبة، الناس بدأت تجري في الشوارع مش عارفين يهربوا فين. العقوبة التانية، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. صرصر قل لها 3 تأويلات، عايزكم بقى تعيشوا ال3 معاني دي. مجاهد قال الريح الصرصر اللي هي الريح السامة. تخيل المنظر، هما مش عارفين يجروا او يهربوا ازاي، فجأة لقوا حالات اختناق عند الناس. تخيلوا احساس كل اب وهو شايف ابنه قصاد عينه وهو بيجي له حالة خناق ولكن مش عارف السبب ايه. الله، انتوا مش كنتوا وتبنون مصانع لعلكم تخلدون؟ مش كان عندكم حضارة طبية؟ الطب بتاعكم هيقف قصادها ازاي؟ ربنا ما بيتعاندش، القوي محدش يقدر يتحداه، محدش هيقدر يقف صوت القوي. الطب مش عارف حل المشكله دي، حالات اختناق رهيبه 7 ايام. تخيلوا يا جماعه 7 ايام حاسين باختناق، والهواء شيء رهيب واختناق رهيب، والناس عماله تموت ومش عارفين يحلوا المشكله ومش لاقيين مكان يهربوا فيه. تخيلوا لو احنا عايشين في المجتمع ده ولقيت المجتمع كله بيعاني من اختناق، والهواء نفسها هواء تام، والاطفال بتصرخ والامهات بتصرخ ومحدش عارف يعالج، والاب بيقول فلوسي كلها بس اعالج نفسي وعالج ولادي، ايه الحل؟ والكسور لسه زي ما هي، عشان يفضل يبص على قصره ويشوف الحالة اللي هو فيها ويفكر هتغنيني ازاي؟ قصوري عملت لي ايه؟ فلوسي عملت لي ايه؟ الدنيا عملت لي ايه؟ حالة اختناق رهيبة والناس عمالة تموت. أول حاجة ريح سامة، تاني حاجة الصوت الشديد. شوف ربنا ما يعاقبهم بصوت، هما مش ما كانوش عايزين يسمعوا صوت الحق، مش كانوا مش عايزين يسمعوا كلام ربنا. شوف بصوت واحد لمدة 7 ايام، تخيل وهم 70 صوت السماء بتصرخ. خلي بالكم ريح سموم والسماء عماله تصرخ بفزع رهيب، حاسين برعب وخايفين من صوت السماء الشديد ومن الاحقاف اللي عماله تدمر البيوت ومن الهواء الخانق. ايه ده؟ متخيلين يا جماعه حجم العقوبه 7 ايام في الوضع ده؟ شايفين القوي؟ القوي اللي مفيش قوه ممكن تقف قصاد الملك. يا جماعه القوي لو وقعت في مشكلتك، القوي مش هيقدر يعالج لك مشكله شهوه انت واقع فيها، القوي مش هيقدر يعينك في انك تنتصر على نفسك، او يعينك على انك تدعو الى الله، او يعينك على انك تغير المجتمع. القوي اللي عمل كده ما يقدرش ينصرنا، ما يقدرش يقويك، ما يقدرش يستخدمك لخدمة الدين، ما يقدرش. يا جماعة احنا اكبر مشكلة وقعنا فيها سوء الظن في الله، سوء الظن. ازاي ظننا بربنا كده؟ ازاي ظننا في الملك كده؟ ازاي؟ ازاي هي دي تعاملنا مع الملك ومع قوة الله ومع بطش الله؟ تبدأ الحكومة التانية صوت شديد مفزع، يبدأ العقوبة الثالثة الريح الصرصر الباردة شديدة الهبوب. قيل من شدة بردها تحرق كما تحرق النار. أنا بتخيل هم مش عارفين يهربوا من عقوبة من عذاب الأحقاف اللي بتدمر البيوت، ولا من الهوى السام، ولا من الصوت المفزع، ولا من البرد اللي بيحرق جلود الناس وجلود الاطفال. 7 ايام بيحترقوا. لكن في حاجة غريبة قوي مشتركة بين كل الناس اللي ماتوا، حاجة غريبة، ان كل حالات الوفيات كانت راسها مفصولة عن جسمها. طب صدفة؟ صدفة؟ بس خلي بالك يا جماعة دول لحد ما شافوا الاحقاف ما كانوش عايزين يصدقوا ربنا، فممكن لما حصل كده ممكن يقولوا برضه مش ربنا. عشان كده ربنا خلى الحاجه المشتركه ان كل حالات الوفيات راسها مفصوله عن اجسادها، تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر. قيل لو كانت بالريح، فلما كانت الريح تاتي كانت بتطير بالاجساد فتقع على الارض، والغريب ان كلهم يقع على راسهم فتفصل الراس عن الجسد. حاجه غريبه، ملك قوي، عشان محدش يظن انها كانت حبه هوا. وقيل لما بدات الريح تيجي وما بدات حالات الاختناق تحصل وما بدأوا يحسوا بالعقوبات وبالرعب وبالأصوات الشديدة، قالوا نجري. الغريب إن محدش قال يا رب. الغريب إن 7 أيام محدش هدف لله، محدش جرى على ربنا، محدش قال أنا لازم أتابع سيدنا هود، لسه مصمم. قالوا نجري على الجبال، استخبى في الجبال، فدخلوا في منطقة محاطة بالجبال إلا من جهة، فقاموا ايه بقى الرجال الاقوياء قالوا نصد عنكم الريح. هتعرفوا صد مين؟ يقول فجاءوا فظل كل واحد منهم يدفن نفسه في التراب، يحفر حفره يدفن نص جسمه في التراب ويثبت عشان لما تيجي الريح يقدر يصدها. ويبدأ منظر رهيب للناس اللي في قلب الوادي. فجأة لقوا رؤوس الناس اللي كانت واقفة بتتطاير عليهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ شايفين صورة العذاب؟ الواحد يا إخواني بيقعد يتخيل، الواحد بيقعد يتخيل يا ترى آخر واحد خالص أبيد من قومه، هو شاف البلد كلها دمرت وأبيدت بكلمة يا رب باسم الله القوي، وهو بيفتكر الأيام اللي كان بيقف كده جنبه سيدنا هود ويتكلم ويوصله كده نقول إلا اعتراق بعض آلهتنا بسوء، وهو بيفتكر الأيام دي وكان بيقول له شفته كل ما بيوصله كده له ما تحاولش ده عقوبة الإله ليك ما تحاولش، يتكلم أكتر يقول له ده حق ده دين دي جنة. يقول له إيه ده يا عيني مسكين الإله عاقبته. ويجي يكلم واحد وهو بيفتكر، ويجي يفتكر لما كانوا بيقولوا فأتنا بما تعدنا هات لنا العذاب اللي انت بتتكلم عنه ده. تخيلوا هو بيفتكر المنظر ده وهو شايف جثث أصدقائه وجثث أهله، هو شايف ان مفيش صرخة بعدت بتغير ومفيش كلمة بتغير الواقع ده ومفيش حاجة، وهو شايف اسم الله القوي، وهو شايف القوي بيدبر كل شيء بحبة رملة، بحبة رملة يا إخواني ده حبة رملة وبصوت وبحبة هوا، في حاجة تاني في اللي أنا حكيته؟ في عقوبة تاني؟ بحبة هوا وحبة رملة وحبة قوي يا إخواني قوي بصوت. بيقول لك كانوا يموتون فزعا، يعني من رعب الصوت كانوا بيموتوا من الفزع. اصل قالوا من اشد منا قوه، كانوا حاطين ان مفيش حاجه تخوفهم، فهم ربنا ذلهم بصوت واحد. يا جماعه القوي ممكن يعمل لك ايه؟ القوي ممكن يعمل لك انت ايه؟ ممكن يساعدك بايه؟ القوي اللي امام قوم عاد اللي كانوا بالقوه دي ما يقدرش يقف جنبك، ما يقدرش يجعلك من الدعاء الى الله، ما يقدرش يجعلك من طلاب العلم، ما يقدرش، ما عندوش المقدرة، ما يقدرش يعزك ويستخدمك لنصرة الدين، ما يقدرش يخليك تنتصر على شهوتك وعلى نفسك، ما يقدرش يخليك تسيب الدنيا وتترك الدنيا. القوي يا اخواني لازم نكسر حالة الضعف اللي جوانا، حالة الضعف دي هي سبب الفشل اللي احنا فيه، هي سبب الفشل في عدم نصرتنا على الشيطان، بنقف ضد الشيطان ضعفاء، مش قادرين نواجهه حتى، يا جماعة بعض الناس بيخاف حتى انه يواجه نفسه، مش عايز حتى واجهها، خليها عايشة وخلاص، خليني ماشي وخلاص، خليني باكل وبشرب وخلاص، خليني عايش وساكت. القوي انت هتقف قصاد نفسك كل ما هتعيش مع اسم الله القوي، كل ما هتبقى اقوى، كل ما هيبقى عندك تحدي اكتر، كل ما هتبقى جريء اكتر على التغيير. افضل وسيله انك انت تتغير انك تغير، ومش هتقدر تغير غير لما تعيش مع اسم الله القوي. انا يعني يا اخواني يعني ايه مش هلحق طبعا نخلص السوره، اسف ان انا اطلت عليكم قوي يعني، فسامحوني في الله، ولكن يا اخواني انا مش عايز امشي من هنا غير كل واحد عايش مع اسم الله القوي. عايزين نقف كده زي مؤمن بني اسرائيل لما وقف كده قصاد فرعون وقصاد قوم فرعون كلهم وبكل قوه بعد ما دعاهم الى الله، فستذكرون ما اقول لكم، بيهددهم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. كان بيتكلم بقوه. يا جماعه احنا بقينا ضعفاء قوي في الكلام عن ربنا، ده مش كلام، طريقتنا دي مش طريقة واحد بيتكلم عن رب ابدا، دي مش طريقة واحد بيتكلم عن قوي عن ملك، دي مش طريقة عبادة ناس لاقوياء لقوي، ده مش ظننا يا اخواني. القوي عايزين نعيش مع اسم الله. يا جماعة القضية مش قضية سن، مش قضية انا عندي كام سنة، قضية عزيمة وقوة في الحق. عايزين النهاردة نعيش مع اسم الله القوي، عايزك تكبر تمسك اكتر مشكلة وعقبة واقفة في حياتك، وباسم الله القوي نعيش الاسبوع ده ان احنا نغيرها. اسف اللي طال عليكم، اسف الانفعال، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.